بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وصلنا معكم في كتاب الأطعمة، أليس كذلك؟ الأطعمة خلصنا؟ لا، الأطعمة أخذنا بس أول شيء فيها، أي أخذنا أول صفحة بس الحدود أي طيب بس سنرجع الأطعمة والذكاة والأيمان والنذر، هذا كله ما أخذنا قبل الحدود. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يحل ويحرم من الحيوان. قال: والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. استثنى المذهب عندنا من الحيوان البحر الحية والضفدع والتمساح. والقول الآخر في المسألة أن حيوان البحر كله حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه والحل ميتته، فلا يستثنى من حيوان البحر شيء. فالحية وإن كان اسمها حية فهي من حيوان البحر، والقاعدة أن حيوان البحر حلال. والضفدع ليس من حيوان البحر، فإنه يعيش في البر والبحر، فلهذا هو حيوان برمائي، حيوان برمائي. والحيوان البرمائي يلحق بالحيوان البري، يعني لابد إيش؟ أن يذكى، لابد أن يذكى. والتمساح فإنه من حيوان البحر، وكل حيوان البحر حلال. ولهذا القول الآخر في المسألة ويرجحه شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا يستثنى شيء من حيوانات البحر. قال: وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه من الحيوانات التي يحرم أكلها. قال: والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير وما يستخبث من الحشرات كالفار ونحوها إلا الجربوع والضب. هذه الحيوانات منها ما جاء النهي عن قتلها، والنهي عن القتل يدل على تحريم الأكل، ومنها ما هو مما يأكل الجيف فيسمى عند الفقهاء بالجلالة، بالجلالة، وهذه أيضا يحرم أكلها إلا إذا طهرت. وكيف تطهر الجلالة؟ أننا نحبسها لتأكل طعاما طيبا طاهرا فيذهب ما في جوفها من الخبيث. قال: وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها، قال: إلا الجربوع والضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على مائدته ولم ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وقال: وما عدا هذا يباح. إذن هذه الحيوانات التي تستثنى من الحيوانات البرية هي التي تحرم. من الحيوانات التي ذات ناب من السباع وهو حلال الضبع. نعم، قال المؤلف هنا: ويباح أكل الخيل والضبع. الخيل للحديث الوارد في ذلك، وأنه نحر فرس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والضبع لأنه صيد يقوم، فعلم من ذلك أنه حلال. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الذكاة. باب الذكاة: يباح كل ما في البحر بغير ذكاة. كل ما في البحر لا يشترط له ذكاء، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى. ما يعيش في البحر فلا يحل حتى يذكى. قال: إلا السرطان ونحوه. ومر علينا أنه ما يستثنى شيء من حيوانات البحر. ولا يباح من البر شيء بغير ذكاء إلا الجراد وشبهه، فإن الجراد لا يحل بذكاه، وإنما أبيحت لنا وأحلت لنا ميتتان منها الجراد. قال: والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام. الذكاة لها ثلاثة أنواع: نحر وذبح وعقر. النحر للإبل، والذبح للغنم الشاة والضأن، والعقر للصيد. والعقر للصيد. قال: ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط: أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلاً قادراً على الذبح مسلماً أو كتابياً. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. قال: والثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد، إن كان ناطقاً يرسلها، عندما يرسل الآلة يسمي الله عز وجل، يرسل الآلة، يرسل الكلب المعلم، كل هذه من آلات الصيد. قال: وإن كان أخرس أشار إلى السماء، فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً لم تحل. إذا ترك التسمية عامداً لم تحل بإجماع أهل العلم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن تركها ساهياً حلت، ناسي حلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والقول الآخر أنها لا تحل، وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: لا يأثم، لكن الذبيحة لا تحل، لأنه لم يتحقق فيها قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فهذا لم يذكر اسم الله على الذبيحة فلا تحل. قال: وإن تركها على الصيد لم يحل، عمدا كان أو سهوا. بالنسبة للصيد قال: عمدا كان أو سهوا. ثم قال: الشرط الثالث أن يذكي بمحدد، آلة حادة ما تذبح الذبيحة وتريح الذبيحة. قال: سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره، إلا السنة والظفر. إلا السنة والظفر. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة عظم طعام إخواننا ومن الجن، والظفر قال مدى الحبشة، تستخدمه الحبشة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. قال: ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا، كلب أو فهد أو من أنواع الطيور، أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته من الخوف لم يحل. لابد يكون القتل بشيء محدد أو الجارحة تصيده. قال: وإن صاد بالمعراض، بالمعراض شيء ثقيل، صاد بالعرض لم يكن أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه، لا بد أن يكون القتل بشيء إيش؟ محدود. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل. الصيد إذا صاد ذلك وكنت قد سميت فإن ذلك يكون حلالا. قال: فصل في شروط الذكاء. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقي الحياة مع قطعه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم، ما أنهر الدم. الدم إذا خرج مسفوح هذا هو الشرط المتحقق، هذا هو الشرط المتحقق. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وما لا فلا. والدم المسفوح هو النجس بالإجماع، والدم المسفوح هو النجس بالإجماع الذي يخرج عند النحر وعند الذبح، هذا هو الدم النجس إجماعا. قال الثاني: أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر، وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب قال: كانت لنا غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. يقول: أن يكون في المذبوح حياة، أما لو كان ميتة فهنا لا تحل ولو ذبحتها. لو أدركتها وهي في رمق الحياة قبل أن تموت فذبحتها فإنها تحل، لكن لو لم يكن كذلك فإذا ماتت فإنها لا تحل. ومن الشبهات التي كان يعرضها المشركون يقولون: الذبيحة التي يقتلها الله حرام والذبيحة التي يقتلها الإنسان حلال. هذه من الشبهات التي كانت يعني تعرض ويطرحونها. والذبيحة التي تموت بنفسها، لأن الدم المسفوح انتشر في جسمها النجس هذا، ولهذا لا يحرم الله عز وجل عليك شيئا إلا وفيه ضرر عليك، ولا يبيح لك شيئا إلا وفيه خير ونفع لك. طيب لو أكلت الميتة وأنت مضطر، هنا أباح الله لك أن تأكلها في حال الضرورة فلن تضرك. من الضار؟ من النافع؟ الله. أكلتها بقدر بقائك في حياتك فلن تضرك إطلاقا، لأن الله هو الذي أذن لك، والضرر والنفع بيد من؟ بيد الله عز وجل. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، جعل هذه النار التي هي سبب الإحراق والهلاك تنقلب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما العقر فهو القتر بجرح في غير الحلق واللبة، يعني يرمي الإنسان هذا الصيد أو الآلة الصيد فتصيد، ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والإنعام، أيضا الحيوان الذي يند ولا يستطيع صاحبه إدراكه فيلحق بذلك فيكون بالعقر، لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم فحسبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ولو تردى بعير في بئر فتعدر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات، فمات به حل أكله، يعني مات به أي بهذا الشيء إيش المحدود، لم يمت غرقا أو مات مجرد الضربة، وإنما كان في هذا الشيء الذي هو محدود. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد، اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: كل ما أنكر ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعثر ذبحه فمات بعقله حل بشروط الستة ذكرنا منها ثلاثة في الزكاة. والرابع: ليكون الجارح الصائم معدما، وهو ما يستغسل إلى عرس ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك في الطائر. الخامس: أن يرسل الصائم في الصيد فإن استغسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. السادس: أن يقصد الصيد فإن أرسل سهمه ليصيب به غرقا أو كلبا ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. يكفي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، يعني أنت تمكنت من الصيد بعد ما رميت الآلة وأدركته حيا، أدركته حيا، إذن لابد إيش من ذبحه. ولهذا قال: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. ما هي الشرط الثلاثة ذكرها؟ الشرط الأول أهلية المذكي، التسمية أن يكون بمحدد، أن يكون بمحدد. قال والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، يكون الجارح معلم إما طير كصقر أو كلب أو من السباع فهد، لكن تعلم. إن لم تكن معلمة فإنها لا تكون من أدوات الصيد. قال أن يكون الجارح الصائد معلم وهو ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي. ما علامة أن يكون الكلب معلما أو الفهد معلما؟ قال يسترسل إذا أرسل، إذا أرسله صاحبه ينطلق، وإذا دعاه يجيب، ويجيب إذا دعي. إذن هذا ضابط المعلم، هذا ضابط إيش؟ المعلم. قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل. الكلب والفهد المعلم ما يأكل الصيد، بخلاف الصقر، ولا يعتبر ذلك في الطائر. الصقر لا بد أن يأكل من الصيد، يصيد لكن لا بد إيش، ولهذا لا يعتبر ذلك بخلاف الفهد. قال الخامس أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. يعني لو الكلب انطلق بنفسه ولم يسترسله صاحبه فإنه لا يباح أكله لأنه لم يسمي. نعم. السادس أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. يعني هو قصد الصيد، لأنك ما تدري هذا من صيدك من كلبك المعلم أو من غيره، وأيضا لم تقصد ذلك ولم تسمي. قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل. كل هذه الصور لا يحل فيها الصيد. أولا قال متى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم آخر، يعني وجد كلبه وكلب رجل آخر كلاهما شارك في هذا الصيد، فما تدري هل الكلب الآخر معلم وحصل ما ومن الذي صاد ذلك. قال أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه، ثم ما تدري هل هذا السهم سمي عليه أو لا، أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله، أو غرق في الماء، هذا الصيد كان غريقا في الماء، أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به. كل هذه الصور قال لم يحل، لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فأمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب له ذكاه فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، أن يكون إنما أمسك على نفسه. لاحظ القيود، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، أول شيء كلب معلم، وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك ولم يأكل منه وإذا أدركته حيا تذبحه. قال وإن قتل ولم يأكل منه فكله، أما إذا أكل منه فلا، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، ربما صاد نفسه ما صاد لك. وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا سهمك فكله إن شئت. يعني أنت رميت السهم ولم تدرك هذا الصيد، غاب عنك يوم يومين ثم وجدت الصيد وسهمك هو الذي صاد، يقول فكل. وأن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، الماء قتله أو سهمك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المضطر. قال: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. المضطر فإن عند الضرورة تباح المحرمات. قال: ومن اضطر في مخمصة من شدة الجوع فلم يجد إلا محرما، لم يجد إلا أكل محرم، ميتة أو لحم خنزير، فله أن يأكل منه ما يسد رمقه غير باغ ولا عاد. لاحظ، غير باغ ولا عاد، يعني لا يزيد عن ما يحتاج من أكل ولا أيضا يبغي على نفسه، غير باغ ولا عاد. قال: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. إن وجد شيء متفق على تحريمه، وهو ماذا؟ الخنزير، وحيوان آخر مختلف في الأكل منه، مثل إيش؟ مثل ذكرنا قبل قليل الضفدع مثلا. فهنا قال يأكل من المختلف فيه، لأن في من يقول لك حلال بخلاف الأول، الجميع يقول لك محرم. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره يحصل فيه دفع ضرورته، قال لم يبح له أخذه، وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. إن وجد طعاما لغيره به مثل ضرورته، يعني كذلك صاحب هذا الطعام عنده تلك الضرورة التي عندك أنت، يعني كلاكما مضطر، من الأولى بهذا الطعام؟ صاحبه، ولهذا قال لم يبح له أخذه. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه، أخذه منه بثمنه. فإن منعه منه، فإن منعه منه أخذه منه أخذه منه قهرا وضمنه له متى قدر، يأخذه قهرا لكن يضمنه له متى قدر عليه. فإن قتل المضطر فهو شهيد، لو تقاتل فقتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. المانع الذي كان يمنع الطعام قتل لا ضمان فيه، لأن هذا مضطر لذلك الطعام. ولا يباح التداوي بمحرم، فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم استعماله وحرم التداوي فيه. ولا يباح التداوي بمحرم، ولا شرب الخمر لمن عطش، ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها، يعني عند الضرورة، عند الضرورة، عند الضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر. النذر يا شباب إلزام المكلف نفسه بشيء لم يلزمه الشارع فيه، إلزام المكلف نفسه بشيء لم يكن لازما وواجبا عليه، ولهذا لا يأتي بخير. النذر يا شباب إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل. فالنذر لا يأتي بخير وهو مكروه ابتداء. واجعل نفسك في بعد عن الإلزام، لا تضيق على حالك، ولهذا النذر مكروه. ولا تنذر، وإن أردت شيئا طاعة معروفة يا أخي اجعلها طاعة معروفة تطيع الله عز وجل بها. قال: من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. شيخ نذر صوما وهو كبير السن نذر أن يصوم ستة أشهر مثلا فلا يطيق ذلك فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. واعلم أن النذر أنواع، منه نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهذا بسبب الخصام والمنازعة، يحصل أحيانا خصام ومنازعة فينذر أحدهما ليؤكد أن ما يقوله حق، يؤكد أن ما يقوله إيش، هذا يسمى نذر إيش، اللجاج والغضب، وهذا المقصود منه الحث والمنع، الحث على فعل شيء أو منع النفس من فعل شيء. ولهذا المذهب عندنا أن هذا النذر لا تترتب عليه كفارة، لا تلزمه كفارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا النذر لا يجب عليه الوفاء به، لكن فيه إيش؟ فيه كفارة اليمين، فيه كفارة اليمين، لأنه حث له حكم اليمين حث، فلا يجب عليه الوفاء بالنذر وفيه كفارة يمين. كذلك النذر المعلق، إن حصل كذا فعلي كذا وكذا، هذا النذر أيضا تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين. كذلك النذر المباح، النذر المباح يعني نذر إن حصل شيء، إن شفى الله مريضي ونحو ذلك، أن أشرب ماء أو أن أمشي خطوات، فهنا مخيره بين الوفاء بالنذر أو كفارة اليمين. نذر المعصية، نذر المعصية يحرم الوفاء به، يحرم الوفاء به، بالله علي أن أشرب خمرا أو أفعل معصية، هذا يحرم الوفاء به وتجب فيه كفارة يمين. نذر المكروه كذلك يكره الوفاء به وتجب فيه كفارة يمين. نذر الطاعة يجب الوفاء به مطلقا، من نذر أن يطيع الله فليطعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر، لأن مجرد المشي هذا غير مطلوب وغير مقصود شرعا، فالمشقة التي هي غير مقصودة هذه منبوذة وغير مطلوبة، أما المشقة التي هي مقترنة بالعمل فالأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. لأن شخصا مثلا جلس تحت الشمس ساعة يذكر الله، قلنا هذه المشقة غير مقصودة وغير مطلوبة وهي غير محمودة، ولم نتعبد لله عز وجل بذلك، لكن شخص يذكر الله في مكان فيحصل فيه مشقة من الجلسة ونحو ذلك فهذا يؤجر، والأجر على قدر المشق. قال: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكف، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. نذر أن يصوم شهرا متتابعا وبدأ بذلك ثم ترك الصوم أثناء صيامه، نقول هنا وجب لغير عذر، وجب عليك أن تستأنف. قال: وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، نذر نذرا معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينه، نذر رقبة إذن أي رقبة تجزئ إلا إذا حدد رقبة بعينه، ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحانه. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال: أمروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وإن قال: لله علي نذر، ولم يسمه، فعليه كفارة. شخص نذر نذرا مطلقا ما حدد، قال: لله علي نذر ولم يحدد، هذا يسمى نذر مطلق، هذا يترتب عليه كفارة يمين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان. قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعله أو ليفعلنه في وقت فلم يفعله فيه فعليه كفارة يمين، إلا أن يقول إن شاء الله متصلا بيمينه أو يفعلها أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. يقول: من حلف على يمين ألا يفعل شيئا، يعني يمين منعقدة، هذه اليمين المعتبرة، عقدتم به الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو صلة من أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اليمين المنعقدة هي اليمين في المستقبل: والله لا أفعلن كذا وكذا، أو والله لن أفعل كذا وكذا. هنا إذا كان حنث يعني خالف يمينه فعليه الكفارة، فعليه الكفارة. والكفارة يا شباب هي إطعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، أنت مخير، لاحظ، أو لم تكن مرتبة. ولهذا يخطئ الكثير عندما يقول: أصوم 3 أيام. من قال لك الكفارة بالصيام مرتبة؟ الصيام قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ما قال: أو صيام 3 أيام، يعني الذي لا يستطيع أن يطعم ولا يستطيع الكسوة وليس عنده رقبة هذا ينتقل للصيام. أما إذا يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسو 10 مساكين فإنه لو صام 30 سنة ليس 3 أيام فما تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، وهو قادر على الإطعام وقادر على الكسب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا. إذا حلف شخص على يمين مباشرة يقول إن شاء الله، فهذه تغنيه عن الحنث، ولو حنث ما عليه كفارة، ما عليه كفارة. قال: إلا أن يقول إن شاء الله متصلا فقط، متصلا، مو بعد ما تنقطع اليمين بعد ما يحلف بعد 5 دقائق يقول إن شاء الله، لا، وإنما متصلا بيمينه أو يفعله مكرها أو ناسيا. إذا كان الشخص حلف على يمين فحنث مكرها أو ناسيا أو جاهلا، ما الذي يترتب عليه؟ هل عليه كفارة؟ شخص حلف على يمين فحنث ناسيا أو جاهلا أو مكرها، عندنا قولان في المسألة. القول الأول: ليس عليه كفارة، وهذا المذهب عندنا، ليس عليه كفارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. والقول الآخر أن فيه كفارة، القول الآخر أن فيه كفارة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا كفارة في الحلف على ماض. شوف، انتهى الآن من اليمين الأولى وهي اليمين المنعقدة على أمر إيش؟ مستقبل. النوع الثاني: اليمين على أمر مضى، اليمين على أمر إيش؟ مضى، هذه ما فيها كفارة. هذه إن كنت صادقاً بررت في يمينك، وإن كنت كاذبا هذه اليمين الغموس، هذه اليمين إيش؟ الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، يحلف على شيء مضى وهو كاذب والعياذ بالله. هذه اليمين يقول وإن حلف ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب أو ظنه كما حلف فلم يكن، ولا في اليمين الجاري على لسانه من غير قصد إليها، هذه يمين اللغو يا شباب، جاري على لسانه من غير قصد إليها، كقوله في عرض حديثه لا والله بلى والله، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذه من لغو اليمين الذي ربما لا يشعر بها الإنسان. إذن هذه ثلاثة أنواع من أنواع إيش؟ اليمين، اثنتان منها لا كفارة فيها، وواحدة فيها إيش؟ فيها كفارة، وهي اليمين المنعقدة على أمر في المستقبل. قال ولا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه وأمانته، إلا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. يقول لا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله، واليمين بالله أن تحلف بالله أو بأسماء وصفات، والله وتالله وبالله، أو تقول وعزة الله وجلال الله وكلام الله. طب والمصحف؟ والمصحف هو كلام الله، هو كلام الله، فبالتالي يكون الحلف ايش؟ صحيحا، الحلف بكلام الله اي بصفه من صفاته. هذه يقول رحمه الله تعالى فمن حلف بالاسماء والصفات فقال الا في النذر الذي يقصد باليمين فان كفارته كفاره ايش؟ يمين. قال الا في النذر الذي يقصد به اليمين فإن كفارته كفارة يمين. هذا النذر اللجاج والغضب يقصد به الحث أو المنع، وهذه حكمها حكم اليمين، وهذه حكمها حكم اليمين كما مر علينا، فكفارته كفارة إيش؟ كفارة يمين. قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين واحدة لم يلزمه أكثر من كفارة. قال حلف بهذا كله يعني بالأمثلة ذكرها لك والقرآن أيضا فحنث، إذن عليه كفارة واحدة. كرر اليمين على شيء واحد قال والله لن أتكلم، والله لن أتكلم، والله لن أتكلم، فهنا قال كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير، قبل التكفير يعني ما كفر إلى الآن، ففي كفارة واحدة. أو حلف على أشياء بيمين واحدة والله لا آكل ولا أشرب ولا أكتب، حلف على أشياء إيش؟ في يمين واحدة، قال هذا كله في إيش؟ في كفارة واحدة. إذن إذا حلف الشخص على أشياء في يمين واحدة فإنه ليس فيها إلا كفارة. أو حلف يا شباب يمينا واحدة على أجناس قال والله لا أقرأ ولا أكتب ولا أشرب، فأكل وقرأ وشرب، هذه قالوا فيها كفارة واحدة بلا خلاف بلا خلاف. لكن لو قال والله لا أقرأ، والله لا أكتب، والله لا أشرب، هنا كرر إيش؟ كرر اليمين، هل فيها كفارة واحدة؟ المذهب عندنا نعم فيها كفارة واحدة. القول الآخر أن عليه في كل واحدة كفارة يمين، في كل يمين حلفها عليه الكفارة، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو حلف نعم قال وإن حلف أيمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارة. نعم قال والله لا أكتب والله لا أقرأ. حلف على كل جنس بجنس بيمين مستقلة. ومن تأول في يمينه فله تأويله إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله، لقول رسول صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. ليست يمينك على ما تضمر في نيتك، لا، وإنما يمينك على ما يصدقك به صاحبك. أنت تحلف على شيء الطرف الآخر السامع لك يعرف تحلف على ماذا، أما تنوي شيء آخر ويظهر لصاحبك شيء آخر هذه ليست من اليمين، وإنما اليمين على ما يصدقك به صاحبك. اقرأ يا خليل. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا ضوابط في هذه اليمين وما يترتب عليها من الحنث. قال الضابط الأول أننا نرجع هذه اليمين إلى النية فيما يحتمله اللفظ، فيما يحتمله اللفظ. يعني مثلا ما يقول والله لا أكتب شيئا وهو ينوي ألا يشرب ماء، هل اللفظ يحتمل هذا المعنى؟ لا. ولهذا اللفظ الظاهر إذا كان يحتمله ما قصد ونواه فإن المرجع عندنا للنية. ثم بدأ يذكر المؤلف أمثلة لهذا. قال فإذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعينه، يعني هو حلف وقصد رجلا بعينه فلان من الناس، فلا يحمل في هذه اليمين أنه ما يكلم كل رجل. لماذا؟ لأن هذا اللفظ يحتمل هذه النية، يحتمل هذه النية. أو لا يتغدى يريد غداء بعينه لكن قد يتغدى بنوع آخر، وهكذا الأمثلة يذكرها لك المؤلف رحمه الله تعالى يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى النية فيما يحتمل اللفظ. طيب إذا عدمت النية في ذلك، قال رجعنا إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. ما الذي جعله يقسم هذا القسم أو يخرج منه هذا الأمر؟ يقول فيقوم وقام نيته لدلالته عليها، لأن المقصود في اليمين هو هذا التهييج. اليمين إما حث على الفعل أو حث على الترك. ولهذا الذي يعلق الطلاق على شيء ما وهو يقصد الحث فله حكم اليمين، له حكم اليمين، لأن يقصد حث على الفعل أو على الترك. أو هو يقول علي الطلاق إلزام يلزم نفسه، هذا الإلزام هو حث إما على فعل شيء أو على ترك شيء، هذه لها حكم اليمين. ولهذا يقول إن عدمت النية انتقلنا إيش إلى السبع. فإن عدم ذلك أيضا النية غير واضحة والسبب كذلك، قال فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه، نحن نحاسبك على هذا الظاهر، ظاهر هذا اللفظ. فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه، ما نحملها على العرف اللغوي. لو أن شخصا مثلا قال والله لأصلين اليوم، فلما قيل له أوفي بيمينك قال أنا قصدت بالصلاة الدعاء، لأن الصلاة تأتي بمعنى إيش؟ معنى الدعاء في اللغة العربية. هنا يقول رحمه الله تعالى نرجع في الأصل العرف الشرعي، الصلاة في عرف الشرعي تشمل الدعاء وزيادة، أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة، فبالتالي تشمل الدعاء وزيادة. قال رحمه الله تعالى إذن هذه المراحل التي نحكم فيها على اليمين. المرحلة الرابعة قال فإن كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حملت يمينه عليه وتناولت، صحيح. فلو حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا لم يحنث، لماذا؟ لأنها ليست بيع شرعي، نحن نحمل الظاهر البيع هذا شرعي. قال وإن لم يكن له عرف شرعي وكان له عرف في العادة كالرواية والضعينة حملت يمينه عليها، فلو حلف لا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير، وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارس، وإن حلف لا يأكل على الشواء حنث بأكل اللحم دون غيره، والشواء هو اللحم المشوي. إذن هذه المرحلة الرابعة التي تترتب عليه. قال وإن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعه، حنث بجماعه، وإن حلف لا يطأ دارا حنث بدخولها، تحقق في ذلك كيف ما كان. وإن حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضة، يعني إذا أكل كل شيء من الحيوان لحما أو بيضا أو من رأسه فيجب عليه اليمين. قال والأدم إدام كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع وجامد كاللحم والبيض والجبن والزيتون. وإن حلف لا يسكن دارا تناول ما يسكن سكنا كذلك، فإن كان ساكنا بها فأقام بعده أمكنه الخروج منها حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث. قال فإن كان ساكنا بها فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث، هو أقسم الآن لا يدخل دارا، تناول ما يسمى بكل سكن، دار تشمل كل سكن ما عدد وعين دارا بعينها. فإن كان ساكنا بها أقام فأقام بعدما أمكنه الخروج منها، جلس فترة بإمكانه الخروج فهنا يحنث. وإن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فتأخر من أجل المشقة حتى يصبح أو خاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث، لم يحنث لوجود سبب ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى باب كفارة اليمين. وكفارتها طعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لاحظ ما قال أو صيام، قال فمن لم يجد، يعني أنت الآن على الترتيب لست على التخير. قال وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيره، يعني بالنسبة لليمين أنت مخير، إما تحنث ثم تكفر أو تكفر ثم تحنث، هذه يجوز فيها أن تقدم السبب أو تؤخر السبب، يعني تقدم السبب على الكفارة أو تؤخر السبب على الكفارة، بخلاف كفارة الظهار قيدها الله عز وجل. فإن لم نعم ها من قبل أي تماس، من قبل أي تماس، يعني كفر قبل أن تحقق ما حلفت عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو مخير بين تقديم الكفارة عنده وتأخيرها. نعم. وروي أيضا: فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمينه ويجزئه في الكسوة ما يتجوز الصلاة فيه، للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار. يكسي الرجل 10 أثواب 10 رجال، أو المرأة يكسي هذا الأمر. ويجزئه أن يطعم 5 مساكين ويكسو 5، يعني بإمكانه يطعم 5 مساكين ويقوم بكسوة إيش؟ 5. ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئ. قال: ولو أعتق نصف رقبة، العتق لابد أن تكون رقبة كاملة، هذا أعتق نصف رقبة. قال: أو أطعم 5، الإطعام كم مسكين؟ 10، هذا أطعم 5. ولو أعتق، نعم، وين وصلنا احنا؟ ها؟ نعم. أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم يجزئ، لم يجزئ لأنه لم يحقق الكفارة التي حددت، إما 10 مساكين أو عتق رقبة. قال: ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لماذا لا يكفر العبد إلا بالصيام؟ ها؟ لأنه لا مال له، لا مال له. الإطعام 10 مساكين يحتاج مال، وعتق رقبة يحتاج مال، وهو لا مال له، ماله سيد. قال: ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. يعني إذا وجد هذا الشيء الفاضل عن مؤنته، حاجته ومؤنة أولاده ونحو ذلك، فإنه يكفر. قال: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه. يقول: لا يجوز أن يبيع هذه لحاجته إلى الماء، لحاجته إلى الماء. وين رحنا احنا؟ يعني لا يلزمه أن يبيع شيء من هذه، حاجة للأثاث والكتب والآنية، وهذه حاجة عندنا كماليات وحاجيات وضروريات، فالضروريات هذه لا يبيع. الحاجيات كذلك ما يحتاجها فإنه لا يلزمه أن يبيع حتى يكفر. نعم. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. يعني الآن شرع في الصيام 3 أيام ثم تيسرت أموره، وجد مالا لكي يكفر ويكسو، يقول لا يلزمه، إنما يواصل إيش؟ الصيام. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام، يعني ما وجد، لا يوجد إلا مسكين واحد، فإنه يعطيه هذا 10 أيام. لكن إذا وجد مساكين آخرين لا بد من 10 مساكين كما قال الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجنايات. اقرأ يا شيخ. يلا. يكفي خليل، ترى ننتهي على نفس الوقت، أخبر الشباب ننتهي على نفس وقتنا إن شاء الله 7:30، فعشان إذا كان أخبار الشباب مستعدين خلهم يستعدون. قال: كتاب الحدود. ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم. الحد ما يقام إلا على المكلف البالغ العاقل. الحدود سيأتينا، حد السارق وحد القاذف وحد الزاني وحد شرب الخمر. قال: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ما الذي يقيم الحد؟ الإمام أو نائبه، لأن الأمور لا يمكن تستقيم إلا بذلك، وإلا تصبح القضايا فيها من الفوضى. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. السيد يجوز له ذلك. قال: وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة. يقول هذه أيضا ليس للسيد أن يقيم الحد فيها، قطع اليد في السرقة أو الردة قتل المرتد، ولا جلد من كاتبه بذلك، ولا الأمة التي زوجها. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، نصف حد الحر. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط، من أقر أن عليه الحد ثم رجع عنه يسقط عنه هذا الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في وسائل إقامة الحد وكيفيته. قال: ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق، يعني صوت ليس قديما ولا حديثا، وإنما صوت يكون متوسطا، ولا يمد ولا يربط، يعني لا يمد يده إلى الأعلى لتكون الضربة شديدة للغاية، ولا أيضا يقيدها تكون سهلة، وإنما الوسط. ولا يجرد ويتقي وجهه ورأسه وفرجه، يعني ولا أيضا يجرد في ذلك الضرب، لكن يتقي وجهه، ما يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج. قال: ويضرب شكرا. قال: ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، يعني من باب التستر للمرأة. وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها، وتمسك يداها. قال: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ. الرجل المريض الذي عليه حد يؤخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. هذا الأثر يراجع لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإن لم يرجى برؤه وخشي عليه من السوط جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. إذا كان مريضا وربما ترتب على هذا الجلد زيادة ولا يرجى برؤه، فحتى يقام عليه الحد يجمع هذا العدد من العيدان بحسب عدد الضرب فيضرب به مرة واحدة. قال: فصل في اجتماع الحدود. وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل وسقط سائرها. إذا اجتمعت، يقول حدود قاتل وزاني وسارق وشارب خمر، يقام على حد القتل، وطبيعة الحال تسقط الباقي لأنه قد قتل، كيف يقام عليه بقية الحدود؟ قال: قتل وسقط سائرها. ولو زنى أو سرق مرارا ولم يحد فحد واحد، فحد واحد، يعني سرق مرارا فيقام عليه حد السرقة، أو زنى مرارا يقام عليه كذلك حد الزنا. وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها استوفيت كلها. اجتمعت حدود من أجناس لا قتل ليس فيها قتل، قال هنا استوفيت كلها، يعني هذا الرجل سرق وزنى يقام عليه حد السرقة وحد الزنا، تقطع يده اليمنى، وإذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة، أو شرب الخمر وقذف يقام عليه حد القذف وحد شرب الخمر. قال: ويبدأ بالأخف فالأخف منها، يعني إذا كان مثلا شرب الخمر في 40 جلدة نبدأ 40، ثم نبدأ في حد الزنا 100 ونحو ذلك. قال: وتدرأ الحدود بالشبهات. هذه قاعدة عظيمة للغاية عند أهل العلم في هذا الباب، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. يعني إذا كان هذا الرجل عنده شبهة أو متأول فإن الحد لا يقام. ولهذا حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل إلى كفار قريش يخبرهم عن نية مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم منطلق ويخفي الأمر، ما يخبر أحد، أنه يريد أن يبغت أهل مكة، وهذا الذي حصل. كان فتح مكة يعني بدون مقاومة، لكن حاطبا أرسل إلى قريش يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم. هذا الفعل ظاهره وصورته ردة على الإسلام، وهذا حصل من عمر وغيره، دعني أضرب عنقه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا: لماذا يا حاطب فعلت هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما فعلته سخطة لديني وردة عن ديني، ولكن لأصحابك من يحمي دورهم وأموالهم في مكة، وأنا أحببت أن تكون لي يد عند قريش لتحمي مالي وداري، بحيث لما نرجع إلى مكة تكون موجودة. أحببت أن تكون لي يد، يعني نعمة وأمر أفعله يقابل ذلك أنهم يحموا لي أموالي فقط، يعني أمور دنيوية. فحاطب عنده هذا التأويل وهذه الشبهة، ولهذا ما يقام عليه حد إيش؟ حد الردة. كذلك الذي قال لأهله: إذا أنا مت فاحرقوني، فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. بل قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم خذوا رمادي وانشروه في كل مكان، يعني ما يريد أن يعود أن يحيى مرة ثانية. هذا الرجل أنكر إيش؟ أنكر قدرة الله. وإنكار قدرة الله لا شك أنه كفر، إنكار قدرة الله كفر. فلما بعثه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: لما فعلت هذا بنفسك؟ قال: والله خوف منك يا الله. فغفر الله له. هذا متأول، ظن إيش؟ ظن أن هذا العمل ينجيه من أن يعود فيحاسبه الله، وأن الله لا يستطيع أن يعيده بهذه الصورة. فالشاهد يا شباب أنه الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فمن الموانع وجود الشبهة، ومن الموانع الجهل، ومن الموانع الإكراه، كل هذه موانع الكفر فضلا عن غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: فلو زنى بجارية له فيها شرك، وإن قل، أو لولده، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، أو مكرها، أو سرق من مال له فيه حق، أو لولده، وإن سفل، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه، لم يحد. في كل هذه الأمور ما يقام عليه الحد. تطبيقا للقاعدة التي ذكرها، قال: فلو زنى بجارية له فيها شرك، له فيها شرك يعني هو له جزء منها، وفي شريك له جزء آخر، وإن قل، ولو كان هذا الشرك قليل، فظن أن هذه خالصة له، أو لولده، كذلك لو ولده له في هذه الجارية شرك، أو وطئ في نكاح مختلف فيه، نكاح مختلف فيه، نكاح المحرمة مثلاً، النكاح بلا ولي، نكاح مختلف فيه أو مكرهاً أو أكره هو على هذا الأمر، أو سرق من مال له فيه حق أو لولده، وإن سفل يعني ولد ولد ولد ولد ولد ولد وهكذا، أو من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه، له مال عند غريم أخذ منه استدان ويعجز أن يخلصه منه بقدر حقه، لم يحد في كل هذه الأمور. اقرأ يا خليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استيفاء الحدود في الحرم والغزو. ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوفي منه حتى يخرج، لكن لا يبايع ولا يشارى، يعني يضيق عليه حتى يخرج من الحرم، يضيق عليه حتى يخرج من الحرم. قال: وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. أما لو الجريمة والجناية كانت في الحرم ابتداء قال يستوفى منه، وإن أتحدى في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب، كذلك الآن في دار حرب فلا يستوفى منه حتى يخرج من هذه الدار. ثم نعم، لأن الآن نحن مع أمام كفار، أمام دار حرب، فنحن بحاجة لينصر الإسلام والمسلمين، فيرجى هذا الحد حتى تنتهي هذه الدار. قال: باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، هذا وقع في الزنا. فإن كان محصنا كما سيبين المؤلف، أو من غلام من لواط والعياذ بالله. والرواية الثانية في المذهب بالنسبة للغلام، الرواية الثانية في المذهب أنه يقتل مطلقا، ما يعامل من قام باللواط والعياذ بالله مثل الزاني، وإنما يقتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول فيه. كلاهما يقتل، لأن هذه الجريمة من أشنع الجرائم والعياذ بالله. والله عز وجل رفع الأرض ثم أنزلها على قوم لوط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، اختاروا هذا الرأي. قال: أو من فعل ذلك به، يعني كذلك وحده الرجم إن كان محصنا، وحده عفوا، وحده الرجم إن كان محصنا. إن كان محصنا أي ما المقصود بالإحصان؟ أنه تزوج، أنه تزوج فأصبح محصنا، فحده الرجم حتى يموت. أو جلد مئة أو تغريب عام إن لم يكن محصنا، إن لم يكن محصنا غير متزوج يجلد مئة جلدة ويغرب عام. لا لا لا، هنا بس كتاب. أو جلد مئة وتغريب عام، ما هو أو يا شباب؟ أو جلد مئة وتغريب عام. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لكم أو عليكم سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال: والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح، هذا هو المحصن. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربعة مرات مصرحا بذكر حقيقته مصرحا، الألف هذه زائدة، مصرحا بذكر حقيقته. القول الآخر أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، ما يحتاج أربع مرات، يكفي الإقرار مرة واحدة، لحديث واغدوا يا أنيس إلى تلك المرأة زنت فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت مرة واحدة فرجمها. وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى أن الاعتراف مرة واحدة ولا يلزم أن يكرره أربع مرات. قال: أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. أربعة شهود رأوا الجريمة بأعينهم، والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بالشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الذي لم يأتي بأربعة شهود حد القذف كم؟ 80 جلدة 80 جلدة. هذا كله حماية لإعراض الناس، كله حماية لإعراض الناس. ما تصف امرأة أنها زانية إلا وتتحمل ما يأتيك، لو رفعت وطالبت ولم يحصل ثبوت الزنا، والزنا يثبت بثلاث أشياء: أربع شهود رأوا الزنا بعيونهم، أو الاعتراف تعترف المرأة، أو الحمل، حمل بلا زوج. فهذه هي طرق إثبات إيش؟ جريمة الزنا. لو لم تثبت هذه الجريمة وأنت اتهمتها بالزنا فطالبت بحد القذف، يقام عليك حد القذف، يقام عليك إيش؟ حد القذف. قال: ولا يتزن إلا بأحد أمرين، إقراره. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحظ كيف التشديد في هذه القضية. قال: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه، ما جاء بأربعة شهود، فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة. إذا طالب المقذوف يعني بذلك الذي قذفته بالزنا طالب بإقامة الحد ولم تأتي أنت بأربعة شهود فيقام عليك هذا الحد، تجلد 80 جلدة. قال: والمحصن هو الحر والبالغ المسلم العاقل العفيف. الذي تتهمه هو الحر والبالغ المسلم العاقل العفيف، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة، ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. من الملاعنة؟ أي نعم، من قذف الملاعنة ولم يحصل الأصل أن هذا القذف يترتب عليه إقامة الحد، لكن لو كان القذف بين الزوجين ولم يأتي بأربعة شهود فإنه يسقط عن الحد، يسقط عنه الحد. قال: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد، ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم، فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. يعني هو قذف مجموعة فعفى بعضهم سقط عن بعضهم، لكن بعض الآخرين يبقى حقهم في مطالبة إقامة حد القذف عليه. قال: باب حد المسكر. ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختارا عالما أن كثيره يسكر جلد الحد 40 جلدة. 40 جلدة هذا الذي يعني يختاره شيخنا رحمه الله تعالى، والقول الآخر 80 جلدة لما ورد عن عمر في ذلك. قال: لأن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقمة في الخمر 40، وقال جلد النبي 40 وأبو بكر وعمر 80 وكل سنة وكل سنة. قال وهذا أحب إلي، يعني جلد كم؟ 40. وسواء كان عصير العنب أو غيره، يعني لا يقتصر الخمر كما تقوله بعض الأحناف أنه في العنب، لا، سواء كان من عصير العنب أو من التمر أو من الشعير أو من أي نوع من أنواع هذه الأمور التي يصنع منها الخمر. ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على 10 جلدات، يعني يجلد 10 جلدات ويحكم عليه القاضي بذلك. والرأي الآخر أنه لا حد للتعزير، قد يكون يحكم القاضي 10، قد يحكم 20، قد يحكم 100، التعزير مرجعه إلى القاضي. قال لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، إلا أن يطأ جارية جارية امرأة بإذنها فإنه يجلد 100. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد السرقة. ومن سرق 1/4 دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز، لاحظ الضوابط، المال هذا موجود في حرز، وأيضا سرق 1/4 دينار أو 3 دراهم من الورق ما تحقق فيه السرقة، قال قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف فقط، هذه اليد تقطع. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا يقطع غير يد ورجل. والقول الآخر أنه تقطع اليد اليمنى ثم لو عاد تقطع الرجل اليسرى ثم لو عاد تقطع اليد اليسرى ثم لو عاد تقطع الرجل اليسرى، فلا يدان ولا قدمان عياذا بالله. نعم. قال ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين. والقول الآخر مر علينا أنه لا تكرر الاعترافات، مرة واحدة يكفي، ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، ما يقطع وتقام عليه حد السرقة حتى يطالب المسروق فيتعين أن هذا هو المسروق فتقطع يده. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع. لو كان هذا المسروق وهب هذه المادة التي سرقت للسارق أو باعها له فهنا سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط. أما إذا باعها بعد ذلك فإن الحد لا يسقط. قال وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع. إلى الآن ما قطعت اليد لكنه تمت السرقة وسرق شيئا يسيرا لم يكن نصاب، ثم بعد ذلك بعد إخراج تبين أنه يتجاوز النصاب فهنا لم يسقط القطع، لم يسقط القطع وإن كان قبله لم يجد. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. وإذا قطع قطع فعليه رد المسروق أيضا، مع أنه قطع فيرد المسروق، ليس حلالا له أن يبقى معه هذا المال، حرام، يرده إن كان باقيا أو يأتي بقيمته إن كان تالفا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حد المحاربين. والمحارب المقصود به المفسدون في الأرض، قطاع الطرق الذي يحصل الإيذاء والضرر منهم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أخذ اسمهم من هذه الكلمة، ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأيضا نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، يأخذ أمواله تمر أحيانا لحظات. فهؤلاء الذين يعرضون الناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، قال فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله بهذا الأمر حتى يشتهر ويكون في ذلك نجاة وحياة لغيره من الناس. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصل، يعني شخص مجرد أنه قتل من هؤلاء ولم يأخذ المال يقتل فقط، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع ولا يؤخذ منه عنقه ولا يقتل. ثم قال ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به أو ما يقطع السارق به، يعني أخذ مال يحصل في ذلك. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، هذا كله من العدل، هذا ما قتل ما أخذ مال لكن خوف الناس، هذا ينفى من الأرض. قال ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. هذا الرجل المحارب تاب قبل أن يقدر عليه، قبل أن يتمكن تحت يد المسؤولين أصحاب التنفيذ. هذا إذا كان تاب قبل ذلك فتحصل التوبة، أما إذا ارتفع أمره ووصل إلى الولي فإنه لا تقبل توبته. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قيدها الله من قبل أن تقدروا عليهم، أما إذا تمكنتم منهم فلا توبة. قال وان تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ الحقوق الأدمي إلا أن يعفى له عنها. أيضا حدود الله هنا تسقط ويبقى حدود الآدميين إلا إذا عفى الآدميون عن ذلك. ثم قال المؤلف رحمه تعالى فصل في دفع الصائل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريما أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فعليه دفعه بأسهل ما يكون أن يندفع به، يعني يبدأ الإنسان في الأسهل والأخف. إن كان يدفع بمجرد ضرب بعصا وهذا لا يحمل سلاحا فلا تتجه إلى السلاح، إن كان يدفع إلى ما هو أشد من ذلك، وإن كان لا يدفع إلا بضربه بالسلاح وتضرب قدميه بحيث ما تضطر إلى قتله إلا إذا لم يكن من ذلك بد. ولهذا قال دفعه بأسهل ما يكون أنه يندفعه، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ولهذا لما سأل الصحابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي ماذا أصنع؟ قال قتله. شوف الدين ما يربي على الخنوع والضعف والذل. أرأيت لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال رأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا دفع صائل ليأخذ مالك، فكيف إذا كان لينتهك عرضك؟ فهذا تدافع ولو قتلته فلا ضمان عليه، وإن قتل الدافع فهو شهيد وعلى قاتله ضمان وعلى قاتله الضمان. قال ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك، لو اضطر إلى قتلها لا ضمان فيها. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه، ينظر من هذا الثقب إلى عرضه فيرميه بهذه الحصاة فلا ضمان عليه. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان، فلا ضمان. شخص عضك بيدك فأنت لتدافع عن نفسك شددت بيدك فسقطت ثناياه، لا ضمان عليك بهذه الأسنان. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. وهم خارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه، فعلى المسلمين معونة الإمام في دفعهم بأسهل ما ينتفعون به، فإن آل إلى قتلهم قتل في مالهم أو قتل في مالهم لا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم قربهم ولا يجهز على شريف، ولا يؤمن لهم مال ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم أصيب في منصبه عليه، ولا ضمان على قال باب قتال أهل البغي. قال: وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. هؤلاء خارجون على إمام له الولاية بارا كان أو فاجرا، بارا كان أو فاجرا، وبغاة، فهنا يقاتل هؤلاء مع الحاكم المسلم، مع الحاكم المسلم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحاكم المسلم لا يقاتل بالسيف ولو كان جائرا، لا يرفع عليه السلاح، وتقام معاه الجمع والجماعات، و الأعياد والثغور إن كانت قائمة كذلك. هذا هو السمع والطاعة، هذا هو مبدأ السمع والطاعة عند سلف هذه الأمة. ليس السمع والطاعة أن الإنسان يخنع ويخضع ويقر المنكرات ويقول سمع وطاعة، بل واجب على الإنسان أن يقول كلمة الحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحديث، حديث عبادة بن الصامت، قالوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وعلى أثرة منا، وعلى أن ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول كلمة الحق، لا نخاف في الله لومة لائم. حديث واحد، حديث واحد. الشاهد: إذا وجد هؤلاء البغاة الذين يرفعون السلاح على الحاكم، فهذه الطائفة يقول: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما ينتفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع، لا شيء، وإن قتل الدافع كان شهيدا، كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، إنسان أدبر انصرف ما يتبع، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال. هذا ليس حرب أهل الردة كما حارب أبو بكر رضي الله عنها أهل الردة، القبائل التي ارتدت امتنعت عن أداء الزكاة فهم مرتدون، إنما هذه أناس منا كما قال علي بن طالب رضي الله عنه بغوا عليه. قال: ولا تسبى لهم ذرية، ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. هذا مثل ما حصل بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلك الطائفة الباغية، تقتلك الفئة الباغية على عمار بن ياسر، وعمار بن ياسر كان مع معاوية. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخرج فرقة إثر خلاف بين طائفتين من المسلمين، تقاتل هذه الفرقة أولى الطائفتين بالحق. من الذي قاتل هذه الفرقة وهم الخوارج؟ الخوارج خرجوا عندما تقابل علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية، ثم رجعوا من معركة صفين، خرجت الخوارج، فاضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقاتلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتلها أو تقاتلها أولى الطائفتين بالحق، يعني طائفة علي هم أولى بذلك. قال: فعلى المسلمين معونة إمام في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم لا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا. إيه نعم. قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. هذه عقوبة المرتد. والحكم على المرتد أنه من بدل دينه فيقتل. واللبس الذي يحصل عند بعض الناس المتأخرين لا إكراه في الدين، هذا لمن كان في الأصل كافر وانتصر المسلمون يبقى على كفره ويكون من أهل الذمة وله حق الأمان، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. أما إنسان في الإسلام ثم يرتد ليس مثل الأول، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. قال: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. فإن تاب وإلا قتل بالسيف. ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. هذه كلها يترتب عليها الردة: تكذيب الله، تكذيب رسوله، جحد شيء هو معلوم في الإسلام من الضرورة، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات. يعني شخص حديث عهد بالإسلام ما يدري فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره لجحد نبي، حرف الحاء هنا ساق، لجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه، أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلم يقبل منه حتى يقر بما جحده، فلا نقبل منه حتى يقر بما جحده فيعود عما حصل منه من الجحد. قال: وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما يعني بعد ذلك. اقرأ يا خليل. جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الحديث طبعا عن فضل الجهاد سيذكر المؤلف بعض من ذلك، الحديث عظيم عن هذا الباب، ويكفي أن يقدم الإنسان روحه ونفسه ورقبته لله عز وجل، لا شك أن هذا الأمر عظيم، ولهذا ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال: وهو فرض كفاية. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. الله قال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. لكن القاعدين هنا قال كل وعد الله الحسن. فعلم من ذلك أن الجهاد في الأصل فرض كفاية. قال ويتعين متى يصبح الجهاد فرض عين؟ قال ويتعين على من حضر الصف أو حضر العدو. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا التقى الصفان حضر الصف تعين عليك الجهاد، ولا يجوز لك أن تتولى، وهذا هو التولي يوم الزحف، ويحرم عليك أن تتولى، لأن الآن توليك خذلان للمسلمين وبقاؤك نصرة للمسلمين. إذن هنا أصبح الجهاد إيش؟ فرض عين. قال أو حضر العدو بلده ولا يجب، يعني هنا ذكر المؤلف أمران، ذكر المؤلف أمرين وموضعين يصبح الجهاد فيهما إيش؟ فرض عين. ما هو الأمر الأول؟ حضر الصف، التقى الصفان. الأمر الثاني العدو داهمنا في بلادنا، حضر العدو البلد، العدو جاء إلى البلاد، فهنا وجب عليك، هنا فرض عين، ولا في خيار ولا في تردد. أيضا هناك حالة ثالثة، إذا استنفر الإمام الحاكم استنفر أناسا تعين عليهم هذا الأمر وأصبح الجهاد فرض عين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. إذن هذه ثلاثة مواطن يصبح الجهاد فيها فرض عين. قال ولا يجب إلا على ذكر، لا يجب الجهاد على المرأة. وعائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله على النساء الجهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، الحج والعمرة. قال ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فغير المستطيع لا يجب عليه الحج، الأعمى والأعرج والمريض، والحر على ذكر حر. أما العبد لا يستطيع، ليس له مال وهو ملك لسيده بالغ عاقل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من كان أقل من 15 سنة. قال والجهاد أفضل التطوع، لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال وغزو البحر أفضل من غزو البر، لماذا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا الجيش الذي يغزو في البحر كما في الصحيحين، قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم القيلولة عند أم حراء بنت ملحان ثم استيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام. قلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يعني رأيتهم في المنام، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قالوا أيضا البحر مظنة كبيرة للهلاك فازدادت المخاطر. وعموما الجهاد هو من أعظم الأعمال سواء كان بحرا أو بر. قال ويغزو مع كل بر وفاجر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما تتغير عقيدة أهل السنة والجماعة مع تغير الأزمنة وتغير الأحوال. للأسف الشديد تجد أن كثيرا من المتأخرين قد لا يعرف عقيدة أهل السنة والجماعة وقد لا يقرأ لسلف الأمة، ولهذا يحسن بطالب العلم أن يقرأ هذه العقائد التي دونت للسلف. يعني انظر لكتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وانظر عقيدة الإمام أحمد وعقيدة علي بن ديني وعقيدة البخاري وعقيدة يحيى بن سعيد القطان وعقيدة سفيان الثوري، تجد يعني العجب بالعجاب. والبخاري رحمه الله تعالى ينقل بعد ما يكتب عقيدته يقول هذه كلها مجمعون عليها، ثم يبدأ يذكر الأسماء العلماء وكم قابل من العلماء في رحلاته وفي تنقلاته. من هذه العقيدة الغزو مع كل بر وفاجر، ليس قضية مع البار وصاحب الطاعة، وإنما الحاكم ولو كان فاجر، بخلاف المعتزلة. المعتزلة يقيدون ذلك بالحاكم العادل، وأهل السنة والجماعة يعني انظر المعتزلة في كفة يقيدون ذلك بالعادل ولا يعتبرون الفاجر له حق، والرافضة أمامهم يجعلون الحاكم ولو كان من أفجر الناس له العصمة، له العصمة المطلقة. أهل السنة والجماعة دائم أهل الوسطية، دائم الحاكم ليس معصوما، والحاكم بشر يخطئ ويصيب، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن في المقابل ليس كما تقول المعتزلة، الحاكم ولو كان فاجرا فله حق السمع والطاعة، ومن ذلك النغزو معه مع كل حاكم بر كان أو فاجر، وأن نقيم الجمع والجماعات والأعياد. هذه مظاهر الاجتماع هي التي تجعل الأمن والأمان موجود، وهي هذا المقصود في السمع والطاعة. قال ويغزو مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وتمام الرباط 40 يوما، أي الرباط على الثغور، يقول تمامه هذا العدد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا أجري له أجره إلى يوم القيامة، ووقي الفتان، الفتن من في القبر وفتنة الدجال ونحو ذلك. ثم قال ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه الجهاد. وعرفنا متى يتعين الجهاد، إذا تعين الجهاد في الأمور الثلاثة: استنفار الحاكم، مداهمة العدو، التقاء الصفين، هنا أصبح الجهاد فرض عين ما يستأذن. لكن في غير ذلك أيوجد أحد من أبويك حي؟ قال نعم. قال ارجع ففيهما فجاهد، ارجع أضحكهما كما أبكيتهم. فالوالدان حقهم عظيم للغاية، فلا يجاهد المرء. وللأسف الشديد، للأسف الشديد كثير من الشباب يستعجل ويظن أن في ذلك خيرا، ولكن من ضبط ولم يتعلم. فالجهاد إن كان فرض كفاية فإنه يستأذن الوالدان، وهذا حق للوالدين ولا يذهب بلا إذنهما. وأما إن كان فرض عين، أضف إلى ذلك أحيانا قد تكون ملابسات كثيرة في الجهاد، يعني تحتاج من المرء أن يتأنى، تحتاج من المرء أن يتأنى ويتريث، ولكن الشباب فيهم الاندفاع ولا يستشيرون ولا يسألون إلا في نطاقه، ولهذا تحصل الأمور التي لا تحمد عقباها كما نرى الآن في بعض الأماكن من غلو ومن الوقوع في قتل بعض إخوانه من المسلمين. قال: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه إلا أن يتعين عن الجهاد، ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. النساء ما عليهن قتال، لكن لو رأت أنها تؤدي دوراً ينفع المجاهدين حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستعان بمشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك، عندما جاءه. لكنه في هجرة عليه الصلاة والسلام استعان بعبد الله بن أريقط وكان مشرك، لمعرفته لهذا الطريق الذي لم يعتاد الذهاب معه إلى المدينة. ولهذا العلماء في الاستعانة بالمشرك على ثلاثة أقوال: منهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يرى جواز ذلك مطلقا. والمذهب عندنا، الرواية عندنا هنا في المذهب التوسط بين القولين، ولهذا قال: ولا يستعان المشرك إلا عند الحاجة إليه، إلا عند الحاجة إليه. فإذا كانت هناك مصلحة من هذا المشرك كما في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك، وإلا فلا، وإلا ما يستعان به. وهذا الذي اختاره شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني شدة أذاه، كلبه شدة إيش؟ شدة أذاه. قال: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، ما يقرر الجهاد إلا الحاكم، إلا يقول إذا فاجأهم عدو، إذن دخل مكانه كبلاده فهذا يقاتل ويصبح الجهاد كما أشرنا فرض عين، أو تعرض فرصة يخافون فوتها، يخافون إيش؟ أن تفوت هذه الفرصة. فهنا ولو لم يأمر الأمير وهم في قتال فلهم أن يبدأوا هذا الأمر. وحديث الصعب بن جثام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. فالشاهد هذا الحديث سيأتينا الاستدلال به، لكن إن حانت فرصة فإنهم ولو لم يأمر الأمير يبدأون الجهاد. وإذا دخلوا دار الحرب لم يجوز لأحد أن يخرج من العسكر لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير، ما يخرج من العسكر من الاستعداد إلا بإذن إيش؟ بإذن الأمير. قال: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف، فله أن يأخذ ما يحتاج إليه. يعني إذا كان في دار الحرب لا يجوز أن يأخذ ما له قيمة، لم يجوز له أن يختص به، هذه غنائم عامة. سيأتينا ما يزاد على هذه الغنائم مما له ضوابط الآن سيتحدث عنها المؤلف، لكن الأصل أنه ما يأخذ شيء، وهذا من الغلول. قال: إلا العلف أو طعام يأكله فهذا لا ضير. لحديث عبد الله بن أبي قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ مقدار ما يكفيه، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، ثم ينصرف أيام خيبر، يعني معركة خيبر وغزوة خيبر، فالطعام والعلف لدوابه لا شيء في ذلك، لكن أخذ شيء آخر له قيمة هذا من الغنائم. قال فإن باعه، يعني لو أخذ طعاما وكان هذا الطعام له قيمة أو زائد، فباع هذا الطعام، يقول يجب عليه أن يرد قيمته إلى المسلمين، يجب عليه أن يرد القيمة للمسلمين. هل يجيبون زيادة؟ شوف في ناس معهم. طيب، قال فإن باعه، باع هذا الطعام، هو يأكل الطعام لا شك في، لا ضير في ذلك، جائز، لكن إن باع الطعام الثمن يرده إلى الغنيمة. وإن فضل معه منه فضل بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله وهديته. لاحظ كيف اهتمام بالغنائم، وأنها هذه حق عام يوزع بين. قال ويجوز تبييت الكفار، يعني تبيت الكفار وتأتيهم بغتة، ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. وأيضا حديث ذكرته قبل قليل، حديث الصعب بن ثمان رضي الله عنه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن ديار المشركين يبيتون فيصابوا من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، هم منهم، رواه البخاري. ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا. هذا العدل يا شباب، هذا العدل. ليست الحروب التي يقوم بها المسلمون هي مجرد حروب توسع في الديار، وإنما هي حروب لزوال الطغيان. أولئك الطغاة الذين جثموا على قلوب الناس منعوهم من دخول الدين، ولهذا المسلمون عندما ينتصرون يفتحون المجال للناس، هنا لا إكراه في الدين. لماذا؟ قد تبين الرشد من الغي. هنا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لكن الناس عندما يكون هؤلاء الطغاة جاثمين عليهم فإنهم يلبس عليهم ولا يعرفون الحق من الباطل، ولهذا الجهاد لإزاحة هذا الأمر ودعوة الناس لهذا الدين والدخول في هذا الدين. ولهذا في هذه الرحمة، ما يقتل صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب جالس في صومعته ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى، كل هؤلاء يقتل. قال ويخير الإمام في أسارى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، يخير الإمام الحاكم بين أربعة أمور في الأسرى، إما أن يقتله أو يسترقه يصبح رقاء، أو يفديهم، يعني يأتون بفداء كل واحد مقابل حتى يذهب، أو يمن عليه، أو يمن عليه، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، وإن استرقهم أو فداهم بمال فهو غنيمة، فهو غنيمة. قال ولا يختار إلا، نعم، ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين. قال علي رضي الله عنه، هنا عند الشايب، قال علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، ما تفرق بينهم، ولا تبعهما إلا جميعا، ما تفرق بينهم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، انظر لهذه الرحمة، انظر لهذا الجهاد، كيف يكون بهذه الضوابط. ولهذا قال المؤلف هنا رحمه الله: ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا يكون بالغين، ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه التفريق. وذلك أن غير ذي الرحم أعلى وأغلى، يعني بالنسبة للرق لما تشتري شخصا بعيد عن الشخص الآخر قالوا هذا أنفس وأغلى وأعلى حتى لا يكون يؤثر ذلك في عمله. قال: ومن أعطى شيئا يستعين به في غزوة فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو. أعطي ليغزو في هذه المعركة هذا المال ما فضل له، إلا إذا كان هذا المال للمعارك لأي غزو فيصرف منه ما يصرف ويعيد ما بقي. قال: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا. أعطي هذا فرس ليجاهد فهي له، إلا إذا كان هذا الفرس أصلا كان حبيسا للغزو. وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه. وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، فإن أخذه بغير شيء رده. يتحدث عن هذه الأمور. وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل قسمته. قال: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به. ومن اشترى أسيرا من هذا العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به، يعني يرده لصاحبه إذا أراد أن يفدي نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأنفال. الأنفال غير الغنائم، والمؤلف سيعقد أيضا فصلا للغنائم بعد هذه. الأنفال زيادة على حظ الإنسان في القسمة، زيادة على حظ الإنسان. ولهذا قال: وهي الزيادة على السهم المستحق. وهي ثلاثة أنواع، ثلاثة أضرب. النوع الأول سلب المقتول غير مخموس لقاتله، ما يدخل في الخمس ويوزع. سلب المقتول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بآلتها. وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولا ممنوع من القتال. هذا من باب النفل زيادة حتى يحث المسلمين على القتال، حتى يحث المسلمين على القتال. يقول مثلا: من قتل قتيلا فله سلبه، أي كافر تقتله فأنت تملك فرسه وعتاده وسلاحه وما معه من مال كله لك. هذا في تشجيع، ولا يمنع كما أشرت سابقا من الإخلاص. هو أتى لهذا العمل مخلص، لكن هذا جاءه رزق من الله عز وجل. لكن قال هنا: حال قيام الحرب غير مثخن، يعني قتله أثناء الحرب. وغير مثخن يعني ما كان أصلا مجروح ولم يبقى على موته إلا القليل، كما فعل عبد الله مسعود رضي الله عنه مع أبي جهل. ولهذا ما أخذ سلبه، لأن وجده في آخر رمق في الحياة، فجز رقبته ووطأ بقدمه على رقبته. فلما سأل أبو جهل قال عبد الله مسعود: قال روعي الغنم، والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا. طيب، إذن هذا الأمر الأول. ثم قال الثاني الذي هو من باب الأنفال: أن ينفل الأمير من أغنى عن المسلمين غناء من غير شرط، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن أكوع يوم ذي قرد في تلك الغزوة، أعطاه سهم فارس وراجل، أعطاه سهم فارس على فرسه وراجل على قدمه. ونفله أبو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة أبيات امرأة منهم، يعني قتل أهل تسعة الأبيات وأتى بامرأة سبي، فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه هذه المرأة. فهذا نفل يعطيه الحاكم والأمير والقائد تشجيع من فعل ذلك فيأخذ هذا، لكن بدون شرط. يقول المؤلف هنا بدون شرط. الثالث ما يستحق بالشرط، وهو نوعان. أحدهما أن يقول الأمير: من دخل النقبة أو صعد السورة، سورة الآن بينه وبين الكفار ما استطاعوا أن يقاتلوا حتى يحصل في هذا السور نوع من الخلخلة، فالقائد قال: من دخل النقبة أو صعد السور فله كذا، ومن جاء بعشر من البقر أو غيرها فله واحد منها، فيستحق ما جعل له. إذن يوضع هذا الجعل أو تلك الجائزة لهذا الأمر. الثاني أن يبعث الأمير في البداءة سرية، يعني قبل المعركة يرسل سرية ويجعل لها الربع، يقول لك الربع من الغنائم من غير الخمس، بعد ذلك تشترك فيه، لكن الآن لك إيش؟ الربع. وفي الرجعة أخرى أيضا ويجعل لها الثلث، في الرجعة يرسل سرية ويقول لك الثلث، فما جاءت به أخرج خمسه، ثم أعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا، يأخذون أيضا حقهم مع الجيش. فصل في من يرضخ له. ويرضخ لمن لا سهم له من النساء، يعني يعطى، يرضخ يعني إيش؟ يعطى من النساء والصبيان والعبيد والكفار، هؤلاء ليس لهم إيش من هذه. لو كان الكافر مثلا يقتل مع المسلمين العبيد الصبيان النساء، فيعطيهم على قدر غنائمهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس سهم فارس، يعني لا يمكن الراجل من هؤلاء من العبيد وغيرهم يبلغ مثل الراجل من المقاتل في المعركة، يكون إيش؟ أقل منه. وهكذا الفارس ما يبلغ. وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد ويعطى للعبد من الغنائم، لكن سهم الفرس، لأن الغنائم بعد ذلك توزع عليهم. في قال: باب الغنائم وقسمتها، يعني وباب قسمتها. قال: وهي نوعان، أحدهما الأرض، فيخير الإمام بين قسمتها ووقفها للمسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا، يؤخذ منها على الحول، يؤخذ ممن هي في يده كل عام أجرا لها، وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره ولا بيعه، ما يحصل فيها من أوقاف تبقى الوقف لا يباع ولا يغير. الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا أو راجل، على الصفة، على الصفة التي شهد الوقعة فيها، شهد الوقعة فيها، من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا، ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا ما بعده، إنما أثناء المعركة، ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره، الغنائم هذه لا حق فيها لعاجز، ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب، انتهت الحرب ثم حضر من مدد أو غيره، ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له. الأمير إذا بعث شخصا لأمر ولم يكن معهم في أداء المعركة فإنه يسهم له، لأن البعث له الأمير فلمصلحة الجيش. ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم، السرايا كذلك شارك الجيش والجيش شارك السرايا، كلهم شاركوا في هذه الغنائم. ويبدأ بإخراج مؤونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجتها، ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها، من قتل قتيل فله سلبه، والأجعال الجعل لأصحابها إذا جعلت شروط كما مرت علينا، ثم يخمس باقيها فيقسمه خمسها خمسة أسهم، سهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في السلاح والكراع والمصالح، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم بالإجماع وبنو المطلب على خلاف بين أهل العلم هل يدخلون في آل البيت أو لا يدخل، هم من حيث النصرة لا شك أنهم داخلوا، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن العسرة وثلاث سنوات التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بنو المطلب وبن هاشم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولهذا العلماء بعضهم ينظر لهذه النصرة فيجعلهم من أهل البيت وأهل البيت، وبعضهم يرى فقط هم أهل النصرة لكن لا يدخلون، وإنما أهل البيت هم بنو هاشم. قال: غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ الذي يعطيه العبد، ثم يقسم ما باقي للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له ولفرسه سهمان، لما روي ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الفرس سهمين وصاحبه سهما، وإن كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم، وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما، ولا يسهم لأكثر من فرسين، ولا يسهم لدابة غير الخيل. قال المؤلف رحمه تعالى: فصل في الفيء. الفيء ما أخذه المسلمون من الكفار بلا قتال، بلا قتال، غنيمة باردة، وما تركه الكفار فزعا وهربوا، هربوا وتركوا ديارهم وأموالهم، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ما حصل ذلك، أو أخذ منهم بغير قتال، فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين. ومن وجد كافرا، يعني عندنا الآن الشباب في البداية المؤلف تحدث عن ماذا؟ عن الأنفال، الأنفال والفيء والغنائم. قال: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، يكون رقيق عنده، يصبح رقيقا عنده. قال: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، وإن دخل قوم لا منعة لهم، وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لهم بعد الخمس، فهو لهم بعد الخمس. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الأمان. ومن قال للحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه، الله أكبر. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا كان أو امرأة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم فهم متكافئون بذلك، ويسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان أحد الرعية للجماعة اليسيرة، وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه، وأمان الإمام لجميع الكفار، ومن دخل دارهم بأمان فقد أمنهم من نفسه. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما، مالا، شوف ما في في سطر ولا، مالا معلوما لزمه الوفاء له. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم، إن عجز عنه لزمه الوفاء لهم، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. هذه مواثيق وهذه أمان وهذه ضوابط. قال: فصل في الهدنة. اقرأ يا خليل. يقول: فصل في الهدنة. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، إذا رأى الإمام أن هناك مصلحة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وما حصل من هدنة سماها الله عز وجل ماذا يا شباب؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح ليس فتح مكة، هذا الفتح فتح الصلح في الحديبية، لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار 10 سنين أن يوقفوا الحرب والناس يأمنون، هنا دخل الناس في دين الله أفواجا. في العام الثامن، في العام التاسع، دخل الناس في دين الله أفواجا، وقبل ذلك بسبب هذا الفتح وأمان الناس. فالحاكم والوالي والإمام إذا رأى مصلحة في اتفاق هدنة مع الكفار له ذلك، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، ما تعقد هذه الهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. قال: وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهده. إذا توجس الحاكم من الكفار نقض العهد فإنه ينبذ إليهم عهدهم ويعلن ذلك لهم حتى لا يبدأ بهذا النقض، يعلن ذلك أنه لا عهد بينه. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، سبى الكفار كفارا آخرين فلم يجز لنا شراؤهم، وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك، ولا تنقطع الهجرة وما قتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه. الهجرة تجب على من لم يقدر على إظهار دينه، وجب عليه أن يهاجر، والذي يقدر يستحب له حتى ما يسكن بين ظهراني المشركين. أنا بريء مثلا ممن يسكن بين ظهراني المشركين ولا يتراءى نارهما، ما يذهب الإنسان إلى بلاد الكفر ويتحاشى إلا إذا كانت هناك من مصلحة يسعى إلى تحقيقها، وإلا يبتعد الإنسان عن ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني أستحي أن أنظر إلى وجه كافر. هذا جعله الله أضل من الأنعام، وجعله الله عز وجل مهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار، إذا استمر القتال الهجرة مستمرة إلا من بلد بعد فتح، البلد فتح فلا هجرة فيه. قال: باب الجزية: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود، ومن دان بالتوراة، ومن والنصارى، ومن دان بالإنجيل، والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط 24 درهما، ومن دونه 12 درهما، ولا جزية على صبي ولا على امرأة ولا شيخ فإن ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها، ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، من دخل في الإسلام سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته، ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر من هذه التجارة، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر، ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. هذه أمور عظيمة كانت تجعل هذا الجهاد في هذه الضوابط العظيمة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهم صاغرون يعطون هذه الجزية، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال: ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. يقول: إذا نقض العهد هذا الرجل لا نحمل أولاده ونساءه ذلك الأمر، ولأن هنا حل دمه إذا نقض العهد، لكن ولده ونساءه إذا كانوا موجودين إلا إذا ذهب بهم في دار حرب فهنا نعم. قال: كتاب القضاء وهو فرض كفاية باتفاق الفقهاء. اقرأ يا خليل. ويجب على من يصلح له اذا طلب منه ولم يوجد غيره الاجابه اليه، وان وجد غيره في الافضل تركه. ومن كل شروطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. ولا يجوز له ان يقبل رشوه ولا هديه ممن لم يكن يديه اليه والحكم قبل معرفه الحق، فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانه، ولا يحكم وهو ربان ولا في حال يمنع استفاقيه، ولا يحكم وهو ربان ولا في حال يمنع استفاقيه، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء، ثم قال: وهو فرض كفاية. وكما أشرت باتفاق الفقهاء أن القضاء فرض كفاية، يلزم الإمام نصب من يكتفي به في القضاء أو من يكتفى به في القضاء، ويجب على من يصلح له إذا طلب منه هذا القضاء وهو يصلح لهذا القضاء ولا يوجد غيره، فيجب عليه الإجابة للمصلحة العامة، وإن وجد غيره فالأفضل تركه. كان السلف الصالح يتهربون من القضاء، لكن إذا لم يوجد بت، لم يوجد غيره، فهم لها، لكنهم يتهربون من القضاء. الواحد منهم يريد السلامة في هذه الحياة. قال: ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما. كم بقي من الصفات؟ كمان بعض الصفات الإجماع قائم عليها: مسلما، لا شك أن يكون مسلم. حرا، جماهير العلماء على ذلك. رجلا كذلك، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهي ناقصة عقل ودين ولها زوجها يحتاج الخدمة بذلك، في غير مهيئة لفصل القضاء. سميعا بصيرا متكلما، ضد السميع أصم، وضد البصير أعمى، وضد المتكلم أخرس. وهذه حصل فيها خلاف من أهل العلم، من يرى أن الأخرس لا بأس بأن يكون قاضيا، وهذا يرجح الشيخ رحمه الله تعالى، يقول يحكم بين الناس بالإشارة وبالكتابة. والأعمى يعني جماهير العلماء يرون أنه يكون قاضيا، ولا يزال الواقع يؤكد ذلك. قضاة كانوا أكفاء وهم من خيرة القضاة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس في هذا الموضوع، يقول: وشروط القضاة تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولي الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم يعني وجود القاضي أنفع الفاسقين. لو ما وجد من القضاة عندي إلا فاسقين يولى أنفعهم وأحسنهم وأقلهم شرا وأعدل المقلدين وأعرفهم بالتقليد. ولهذا يقول نص الإمام أحمد، وكلام أحمد يدل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية، لأن هدايا العمال غلول. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه، ولا الحكم قبل معرفة الحق. يقول: الذي كان يهديه سابقا هذا لا بأس، لأن الهدية مستمرة على ذلك. والرأي الآخر أنه ولو كان يهديه سابقا، إذا كان في قضية عند ذلك القاضي فلا يجوز له أن يهدي له هدية. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة، ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، مثل الجوع الشديد، الجوع المفرط، وشدة النعاس، هذه لا حكم الغضبان. كيف يحكم وهو إيش؟ وهو غضبان. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا، يعني يمنع دخول الناس، يحجب دخول الناس على هذا القاضي. ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب، يعدل بين الخصمين في هذه القضايا، في الدخول وفي المجلس وفي الخطاب يعدل في هذه الأمور. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صفة الحكم إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة يعلم به المدعى عليه، يعني فلا تصح الدعوى مجهولة. فإذا كان دينا ذكر قدره وجنسه، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، يعني تكون الدعوة محررة. ثم يقول لخصمه: ما تقول؟ فإن أقر حكم للمدعي، وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام. والرأي الآخر أنه لا يشترط أن تكون الدعوة محررة، وهذا يرجح الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول مجرد أن يدعي عليه بعد ذلك يطلب منه ما يحصل في هذا التحريم. قال: وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما، يعني إذا أنكر المدعى عليه، المدعي الآن ادعى دعوى بأن هذا الشيء له وأتى بدعوى محررة يعني ببينة. والقاعدة يا شباب، سنسمع كلام ابن القيم الآن، القاعدة العظيمة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الذي يدعي أن الشيء هذا له أثبت، ما أثبت ننتقل للمدعى عليه احلف، فإن حلف أخذها له. فهذه القاعدة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم، والابن القيم كلام نفيس قال: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. طيب، إذن الأقسام الثلاثة: هذه اليد، يعني هذا يزعم أن هذه الساعة الغالية النفيسة له. طيب الساعة هذه بيد من؟ قال: أول حالة بيد أحدهما. القسم الثاني سيأتينا: بيديهما. الساعة هذه نزعت وأصبحت بيديهما، قسمت قسمين. القسم الثالث: بيد غيرهما. فالمؤلف الآن يبدأ يتكلم عن هذه الأقسام الثلاثة. قال: أن تكون في يد أحدهما، فيقول للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم له بها، وإن لم تكن له بينة قال له فلك يمينه، يمين المدعى عليه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يقول هذا ما أثبت بينة، إذن هذا يحلف فيأخذها له. وإن نكل عن اليمين، المدعى عليه ما حلف، وإن نكل عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له، نرجع للمدعي فإن حلف أخذ هذا الشيء، وإن نكل أيضا حتى المدعي ما يحلف صرفهما القاضي، صرفهما، وإن كان لكل واحد منهم بينة حكم بها للمدعي، كل واحد له بينة، هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة. المذهب يقول يحكم بها للمدعي، والقول الآخر في المسألة يحكم بها للمدعى عليه، والقول الثالث الذي يرجحه شيخنا رحمه الله تعالى إذا كان كل واحد مع بينة يقول تسقط البينات، يعني كل بينة عرضت الأخرى فأسقطتها، فيطلب من المدعي أن يحلف، فإن حلف قضي له بذلك. قال: فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقرر له الخصم فيها، وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، يعني إذا كانت هذه اليد، فإن أقر صاحب اليد لغيره كانت مع المدعى عليه فأقر أنها للمدعى فيقوم مقام صاحب اليد. قال الثاني: أن تكون في يديهما، فإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم يكن لواحد منهما بينة أو لهما بينتان قسمت بينهما، وحلف كل واحد منهم على النصف المحكوم له به، وإن ادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما، واليمين على مدعي النصف وإن كانت لهما بينتان حكم بها للمدعي. هذا المذهب كما أشرت قبل قليل. والقول الآخر الذي يحكم به شيخنا رحمه الله ويراه هو أنها تسقط البينات ويضرب المدعي عليه اليمين، وهذا كما أشرت اختاره شيخ. الثالث أن تكون في يد غيرهم، أن تكون في يد غيرهما، فإن أقر لأحدهما أو لغيرهما سار المقر له صاحب اليد، كانت هذه الساعة أو هذه السلعة بيد غيرهما ثم أعطاها واحدا منهما أو شخصا آخر يصبح هذا هو صاحب اليد، وإن أقر لهما صارت كالتي في يديهما. وإن قال لا أعرف صاحبها منهما ولأحدهما بينة فهي له، يقول الذي هي بيده أنا لا أعرف من صاحبها، ويوجد مع أحدهما بينة فهي له، أو لكل منهما بينة استهم على اليمين فمن خرج سهمه حلف وأخذها. قال باب في تعارض الدعاوي، إذا تنازع قميصا أحدهما، إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو لمن؟ للابسه. وإن تنازع دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل فهي له. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. وإن تنازع صانعان في قماش دكان قالت كل صناعة فآلت كل صناعة لصاحبها. تنازع صانعان في قماش دكان، هذان الصانعان أحدهما خياط والآخر نجار، ننظر لآلة الخياط فنعطيها الخياط، وننظر لآلة النجار فنعطيه إيش؟ النجار. وهذا قال فآلت كل صناعة إيش؟ لصاحبها. وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما بينهما. وإن تنازع حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منها فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، أو تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، أو تنازع قميصا أحدهما آخذ بكميه وباقيه مع الآخر ليس لابسا مثل السابق فهو بينهما، كل المسائل السابقة الأخيرة يكون بينهم. وإن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم. وإن كانت لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها. وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء. وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى بقيه ولا ولاء عليه. وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالف وكان ولاؤه بينهما. وإن قال رجل لعبده إن برئت من مرضي هذا فأنت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد برأه أو قتله وأنكرت الورثة فالقول قول الورثة ليس قول العبد. وإن أقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد، لأن بينته تشهد بزيادة، عنده زيادة علم على ما يقوله. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما أبي أعتق هذا وقال الآخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما، كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. حكم كتاب القاضي يعني يكتب قاض إلى قاض آخر، يكتب قاض إلى قاض آخر، إما يكتب له ليبين له ما في الخصومة ثم هو يحكم، أو يكتب له حكمه لينفذه. قال يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة، ومتى حكم على غائب ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب، بعد ما يحكم القاضي يرسل إلى قاضي بلد الغائب، لزم قبوله وأخذ المحكوم عليه به، ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا، يعني نؤكد أن هذا كتاب القاضي لابد شاهدين، أو قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهد علي أن هذا كتابي إلى فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به، يعني قاض آخر. وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه، ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. والقول الآخر أن كتاب القاضي يقبل حتى في الحدود وفي القصاص، واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال باب القسمة. القسمة تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء، تمييز الحقوق وإفراز الأنصباء، وهي نوعان. الأول قسمة إجبار، يعني بلا تراضي، إجبار من الحاكم، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر، كلاهما شريك في أرض في عقار، وطلب أحد الشريكين أن تقسم فأبى الآخر وهذا يضر بشريكه، أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكهما مبينا، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. قال إذا ثبت عنده ملكهما ببينة، فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بينة، هذه قسمة الإجبار. والثاني قسمة التراضي، وهي قسمة ما فيه ضرر، بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما، فلا إجبار فيها. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار، يعني ليست فيها شفعة يستحق بذلك أن لا تباع إلا بإذنه وله الحق في أن يملكها، ولا يثبت ذلك. قال وتجوز في المكيل كيلا ووزنا في الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض، فإن كان بعضها طلقا وبعضها وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجز، وإن كان من رب الوقف جاز. ثم قال وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليهما، إذا كانت الأجزاء فيها المساواة من التعادل أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له وألزم بذلك، ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. اقرأ يا خليل. طيب يقول كتاب الشهادات. الشهادة شباب في مجلس الحكم لإثبات حق لشخص على شخص. قال تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها، لأنه لابد من شاهدين، لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر. لماذا هذا الشيء؟ لإثبات حقوق الناس، لعدم إسقاط حقوق الناس، فالشاهدان بينة مع المدعي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. المال يثبت إما بشاهدين أو برجل وامرأتين أو برجل مع يمين الطالب. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص، كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان شاهدا. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب، فيثبت بشهادة امرأة عدل، لأن عقبة بن حارث قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد زعمت ذلك. وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص، وشهادة الفاعل على فعله كالمرضع على الرضاع والقاسم على القسمة، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات لأنه يرى وكونه لا يسمع لكن هذا لم يحجب عنه الرؤية، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت لأنه يسمع، وشهادة المستخفي: ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد أشهد علي أشهد وما تضاهت بالأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به، كالشهادة على النسب والولادة، ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. بعد أن تحدث المؤلف عن الشهادة وأن حقوق للناس وأنها في هذه الأموال والحقوق، باب من ترد شبهته، من ترد شهادته. قال: لا تقبل شهادة صبي. الله يقول: واستشهدوا بشهيدين من رجالكم. ولهذا قالوا: لا تقبل شهادة صبي. والقول الآخر أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان، فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان. قال: ولا زائل العقل مجنون، ولا أخرس، ولا كافر، ولا فاسق، ولا مجهول الحال، ولا جار إلى نفسه نفعا، ولا دافع عنها شرا، ولا شهادة والد وإن علا لولده، ولا ولد لوالده، ولا سيد لعبيده، ولا مكاتبه، ولا شهادتهما له، ولا أحد الزوجين لصاحبه، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه، ولا الشريك فيما هو شريك فيه، ولا العدو على عدوه، ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة، ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورة للناظرين في حمام أو غيره. كل هؤلاء يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادتهم. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها، ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين، وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح. متى؟ إذا كان مفسرا. أما إذا لم يكن مفسرا فإن التعديل هو المقدم، لأن هو الأصل في الناس. أما جرح غير مفسر ما يقبل. جرح مفسر يعني مبين فيه السبب. وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضي له بألف، وحلف مع شاهد على الألف الآخر إن أحب، وإن قال أحدهما ألف من قرض وقال الآخر من ثمن مبيع لم تكن الشهادة. وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشهادة على الشهادة وارجع عنها. تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي، وذلك إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان أقر عندي أو أشهدني بكذا، فاحتاج إلى هذين الشاهدين ليتمم هذا الحق وطلب الحق. قالوا يعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع، ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم، وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. قال المؤلف رحمه الله فصل في تغيير الشهادة. قال ومتى غير الآن شاهد يغير شهادته، ومتى غير العدل شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم قبلت، قبل ما يحكم الحاكم تقبل هذه الزيادة وهذا النقص، وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. قال وإن حدث منه ما يمنع قبولها بعد أدائها ردت، يعني حدث منه ما يظهر منها أن الزيادة هذه أو النقص لغرض تغيير الحكم ونحو ذلك فظهر منه ذلك فإنها ترد، وإن رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم. الآن شهد الشهود وحكم الحاكم، بعد ما حكم الحاكم رجعوا في شهادته، يقول لا تقبل هذه الشهادة، ولم يمنع الاستيفاء إلا في الحدود والقصاص، الاستيفاء لا يمنع إلا في الحدود والقصاص، وعليهم غرامة مفات بشهادتهم بمثله إن كان مثليا وقيمته إن لم يكن مثليا، ويكون ذلك بينهم على عددهم، فإن رجع أحدهم فعليه حصته. هؤلاء الذين كانت عليهم هذه العلامة من الرجوع في الشهادة فإنهم بعد ذلك تكون عليهم، قال المؤلف رحمه تعالى ما فات بشهادة بمثله إن كان مثليا، يعني ما حصل من تفريط على صاحب الحقوق يأخذ من هؤلاء بسبب شهادتهم بمثله أو قيمته إن لم يكن له مثل. قال وإن كان المشهود به قتلا أو جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص. لاحظ في السابق كانت في حقوق مالية، بعد ما رجعوا بشهادتهم تؤخذ منهم هذه الحقوق التي ألزم بها من حكم عليه، الشيء إن كان له مثل يؤخذ مثله، والشيء الذي ليس له مثل تؤخذ قيمته. هنا في قتل وفي جراح، فهنا فيه قتل، ولهذا قالوا تعمدنا أي أنهم شهدوا بالباطل تعمدا فعليهم القصاص، يؤخذ من جروحهم مثل ما أخذ من جروح السابقين، وإن قالوا أخطأنا غرموا الدية وأرسى الجرح، ينظر لهذا الذي فقد هذا الجرح، لو فقد مثلا كفة الأصابع الخمسة يأخذ هذه الدية، وينظر في قيمة يده صحيحة وقيمتها معيبة، والفرق بينه والأرش أيضا إيش يأخذ. قال باب اليمين في الدعاوي. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، ويجوز القضاء في الأموال وأسباب شاهد ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد وأمين وشاهد ويمين. والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم، الأيمان كلها على إثبات إلا هذه اليمين على نفي العلم. وإذا كان للميت أو المفرس حق بشاهد فحلف المفرس أو ورث الميت ثبت، وإن لم يحلف فبدل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، إذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين، وإن قال أنا أحلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين، وتشرع اليمين في كل حق لآدمي، ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. اليمين تشرع في كل حق لآدمي، المنازعات المخاصمات التي بين الناس في حقوق الآدمي، لكن لا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. اقرأ يا خليل. قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار. وإذا أقر المكلف فهو الرشيد الصحيح المختار بحق مختلف، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال سيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادة وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، وإن استثنى مما أمر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله. طيب، يقول فصل في من يقبل إقراره. الآن يتحدث المؤلف عن الإقرار، باب الإقرار. أولا باب الإقرار. قال: وإذا أقر المكلف الحر، والإقرار طبعا من البينات، يعني يقر ويعترف، يقر ويعترف. قال: وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به، أخذ بهذا الإقرار، يؤخذ عليه. ولا شك أن الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار هو اعتراف، فأنت إذا اعترفت لزمك ما يترتب على هذا الاعتراف. قال: ومن أقر بدارهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك. يقول: ومن أقر بدراهم، ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، يعني بعد ما أقر بهذه الدراهم قال لي لهم علي 1000، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا، يعني هذا شيء زائف، أو صغارا أو مؤجلة، يعني الآن ما حالت، لزمته جيادا وافية حالة، الآن تلزمه، يخرج هذه النقود ويعطيها من اعترف له، وإن وصفها بذلك متصلا بإقراره لزمته كذلك، كذلك وإن وصفها متصلا بإقراره، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه، يعني بعد ما أقر استثنى ذلك متصلا بهذا الاستثناء في أقل من هذا المال من نصفه صح له ذلك الاستثناء، وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثنى أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله، لزمه كله. فصل بينهم بالكلامه بعد ما أقر نفسه بالدراهم، فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي تحدث بكلام خارج عن هذه الحقوق، أو استثنى أكثر من نصفه، يعني أكثر من نصف استثناء والاستثناء ما يكون كذلك، أو من غير جنسه، من غير جنس هذا الحق لزمه كله. ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله، لم يقبل قوله، وإنما له عليه دراهم. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه 3، قال له دراهم وما حدد، أقل هذه الدراهم 3، فأقل ما يلزمه 3، إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله، ومن أقر بشيء مجمل قال له علي شيء من الحقوق أشياء مجملة ثم بدأ يفسرها، قبل تفسيره بما يحتمله ذلك الكلام المجمل. ثم قال فصل في من يقبل إقرار. قال: ولا يقبل إقرار غير المكلف بشيء غير المكلف، وهو الصغير الصبي والمجنون، لا يقبل إقرار غير المكلف بشيء المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما أذن له، يعني الشيء الذي له في الصبيان يقبل منه، كما مر علينا قبل قليل فيما يطلع عليه الصبيان، فيما يختص به الصبيان. وإن أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به، أخذ به، جاء السفيه فأقر أن عليه ذلك الحد أو القصاص أو طلاق، قالوا أخذ بهذا الأمر. وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، السفيه ما يقبل إقراره بمال، وكذلك الحكم في إقرار العبد. أما العبد فإنه لا مال له، والسفيه لأنه يسيء التصرف، ولهذا لا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال وإن أقر بمال لم يقبل إقراره، كذلك الحكم في إقرار العبد، إلا أنه يتعلق بذمته، يكون متعلقا بذمته، يتبع به بعد العتق، يطالب بعد العتق بهذا المال، إذا عتق يطالب بهذا المال. قال إلا أن يكون مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، هذا المملوك العبد أذن له في التجارة فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، إذا كان هذا الشيء الذي يقره يتعلق بما يتاجر به فإنه والحالة كذلك يقبل هذا الإقرار. قال ويصح إقرار المريض بالدين لأجنبي، ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث. لاحظ، المريض يصح إقراره بالدين لأجنبي، أجنبي غير وارث، ولهذا ما في تهمة، فيقبل إقرار هذا المريض. المريض الآن يقبل كلامه ويصح إقراره لأنه أقر لشيء لشخص أجنبي، أجنبي يعني ما يرث، ولهذا إقراره هذا ما في مطعن، ما في تهمة. ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث، لأن هذا فيه هذه التهمة، إلا بتصديق سائر الورثة. ولو أقر، نعم، لو أن هذا المريض أقر في مرض الموت لوارث والورث البقيل سمحوا له، هذا حقه وهذا شأنه. قال ولو أقر لوارث فصار غير وارث لم يصح، أقر لوارث ثم هذا أصبح غير وارث، إما بقتل أو اختلاف دين ردة، فلا يصح. وإن أقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح إقرار، أثناء ما أقر له كان غير وارث، كان غير وارث رقيقا مثلا ثم أصبح حرا، أو كان كافرا ثم أسلم، ويصح إقراره بوارث. وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه إلا أن خلف تركة فيتعلق دينه به، فإن أحب الورثة وفاء الدين وأخذ التركة فلهم ذلك. يقول الدين أصبح المال الآن انتقل ملك للورثة، وسداد الدين يكون من التركة، وإن كان لا يوجد تركة فالورثة إن أحبوا الوفاء وإلا لا يلزمهم ذلك. وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت بإقراره، جميع الورثة أقروا بأن هذا الدين على مورثنا فإن هذا الإقرار يؤخذ به، وإن أقر به بعضهم ثبت بقدر حقه، بعضهم أقر وبعضهم غير مقر، فالذين أقروا يؤخذ منهم وأولئك لا يأخذ. فلو خلف ابنين ومئتي درهم، لو خلف ابنين ومئتي درهم فأقر أحدهما بمئة دينا على أبيه لزمه خمسون درهما، لزمه خمسون درهما، فإن كان عدلا وشهد بها فللغريم أن يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من أخيه، ويأخذ باقيها من أخيه. وإن خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على أبيه فصدقه ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن، فإن كان في مجلس واحد فالمئة بينهما، وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني، ولا شيء للثاني. وإن كان الأول ادعاها وديعة، الأول قال هذه وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني، ويغرمها لأنه فوتها عليه بإقراره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله على آلائه ونعمائه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن يجعله مفتاح خير لنا في ما بقي من حياتنا، وأن ينفعنا به. جزاكم الله خيرا جميعا، وبارك فيكم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.